أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Oh, يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها وحسنت مرتفقا أولئك لهم جنات عدن يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على ما نعم الثواب وحسنت مرتفقا وحسنت مرتفقا إن الذين مرتفقا واضرب لهم مثلا جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من عذاب وحففناهما بنخل كلتا الجنتين آتت أكلها كلتا الجنتين آتت ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر وكان له ثمر وكان له ثمر وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر وكان له لا لكن ولولا إذ دخلت جنتك ما شاء الله لا قوة إلا بالله ولا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله ترني فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك أو يدعى Oh, المال والبنون زينة الحياة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا صدق الله العظيم.